حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء ونجوم وقمر قمر صغر وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا. يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء ونجوم وقمر قمر صغر وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا. كلنا كلنا في الحب سوا والغاوة اه منه الغاوة الغاوة اه منه الغاوة اه منه سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا والهوى رغم انه الهوى

تشوف ليالينا ليالينا ليالينا يا رب يا رب لعمري كاس الفراق المر سقينا لعمري كاس الفراق المر سقينا ولا يعرف الحزن مطرحنا شموع الفرح ما تشوف ليالينا ليالينا يا حبيبي ليالينا يا حبيبي يا رب يا رب يا ولا يعرف الحزن مطرحنا ليجينا وغير شموع الفرح ما تشوف